وصلى على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء فيه من النجر والبصر والكراس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو الفصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسيرها. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسيرها. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدها. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نفسه. وقال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم أصحابه أن جابر بن عبد الله أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلها، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسدر فيه خضرات من بخور فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البخور، فقال: قلبوها إلى بعض أصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلها قال: قلت إني أنادي من لا تنادي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي بسدر، قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة الإبل، ولا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنسا: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم بالسوق؟ وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة والتراجم التي بعدها تتعلق بالبيان وعرضه وخروجه من المساجد بسبب النساء وخروجهن المساجد وصلاتهن مع الرجال فيها. هذه الأحاديث تتعلق بالمهنة، تتعلق بالجماعة. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر في باب الأذان أعجب ما يتعلق بالأذان، ثم بالسجود، ثم الجماعة، فقد من صلاة الأذان على صلاة الجماعة وما ورد فيها إلى صلاة الصلاة. ولما فرغ منها في هذه التراجم التي هذه أولها تتعلق بصلاة الجماعة، لأن الأحاديث التي تتعلق بهذه الأمور والنهي عن حضور الجماعة تتعلق بالجماعة، وكذلك ما يتعلق بالصيام وحضورهم وهم غير مكلفون، وكذلك ما يتعلق بالنساء وصلاة الجماعة ليس واجبا عليهن وإنما صلاتهن في بيوتهن أفضل. كل هذه تتعلق بصلاة الجماعة، ومن أسبابها أن ما يتعلق بالجماعة جاء بعد أن ما يتعلق بصلاة الصلاة، ثم رجع إلى ما يتعلق بالجماعة. لذلك الموضوع متصل ومذكر فيما قبله أن صيغة الصلاة فضل منها فبعد ذلك فرأت الجماعة ثم رجع إلى بعض الأحيان أو الأبواب المتعلقة في صلاة الجماعة وهذا أول حال وما يتعلق من هذا من الأم والبطل فهو يقرأ المساجد في بعض روايات الإطلاق أنه لا يقربنا في بعض أو يقرأ في بيته إلا هذا على أن المعتبر هو دفع الأداء صرف الأداء عن الناس في المساجد وفي الجماعات الأخرى التي تكون في غير المساجد لأن قوله يقعد في بيته أيضا تنبيه إلى عدم كونه يبدا هذا الجامع التي فيها الناس لان ذلك فيه ايجاب له والذي يستفيق على الاخراج والمسوق عن المساجد هو من باب اولى كذلك انه كما جاء في بعض الروايات فان الملائكه تتاذى مما يتاذى من الانسان ان الملائكه تتاذى من رائحه من جريمه كما ان الانسان يتاذى من الرائحة في البريد وهذا لا يخص المغسل والمرات المغسل والثوم أن يشعل المرات وغيره مما له رائحة مدنة رائحة جريحة إنما يترك مطبوخا ومنضج أو رؤيا في وقت يحتاج الإنسان إليه فإنه يأكله في وقت تذهب ريحه وتتلاشى قبل الوقت الذي يحتاج فيه إلى الاجتماع بالناس وإلى حضور مجامع الناس في المساجد وفي غير المساجد لأن المقصود هو صرف الأداء هو دفع الأداء فإذا ذهب الأداء والرائحة الكريهة زال المشهور وزال المال ثم إن قوله عليه الصلاه والسلام من حكم من هذه الشجره فيقوم فلا يقربن مسجدنا ومقصود من ذلك ان من وجد منه هذا الشيء حضر الصلاه ولا يحضر في المسجد ومعنى هذا ان الانسان اذا اراد نفسه فلا يقوله في وقت يمضي فلا له وقت يكفي للذهاب أو إذا وجد من الأشياء التي تديرها مما يقولها بعد وذهب فذهب تدريس لأن المقصود هو عدم الضرر إذا زال الضرر وزالت الرائحة زال المشهور الذي من أجل ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى عدم ضرر ذلك ثم ان هذا الحديث ليس فيه دليل على ان صلاه الجماعه ليست واجبه على الاعيان هي واجبه على الاعيان ولكن من وجد منه قبول من وجد معه هذا الشيء وارض الصلاه والرائحه موجوده فلا يحضر معنى هذا انه لا يقرب هذه المعبودات في الوقت الذي تكون الصلاه قريبه ويصاب مع ذلك الى التخلف فانما يقولها في وقته يمضي بعد وقت طويل فيتذهب تلك الرائحه الكريمه واذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم انها من اكل ثوما او غفر ان جرب المساجد ان الكفر والغفر من الطيبات قبله ولكن فيه رائحه مريحه اذا اكل مائا غير مطبوخ إذا كان الأمر كذلك فإن ما وجد منذ أجناس من الدخان الخبيث الذي هو منتن الرائحة والذي هو قاتل للسلام والذي هو فيه واحد لمال الإسلام فهذا من باب أولى لأن رائحة لأنه منتن ورائحته كريهة فريدة وهو ليس من الطيبات لأن الأجواء من الغلائق ولا خير فيه. البطل والأمور من الطيبات تقبل الذين رائحته خبيثة، وإذا طبق الرائحة فقبل ومضى وقت لا رائحة له ولا معنى له. قام الدخان بينه وضرب القاتل من ثلاث، وقد اجتمع فيه أمور ضارة وبعيدة فيه إيماء الآدميين والملائكة، وفيه ابتلاء في قدر النفس كإهلاك النفس. كذلك بقرب هذا الدخان الخبيث الذي يؤثر على صحة الإسلام وعلى حياة الإسلام، وقد يكون سببا في وفاة الإسلام، فيقول بذلك الإنسان إلى قتل نفسه وإلى إهلاك نفسه. ثم أيضا فيه وعد للناس وتوصله فيما يعود المضرة، فهو مال ضائع فليس ضائعا فقط، بل هو ضائع فيما يهلك وفيما يقتل إلى نفسه. فلو أنه ضاع بدون قتل لكان مستريا من ضاع. لهذا فإننا إذا أدركنا أن من يأخذ النقود ويرميها بالعرق أو يمسحها ويرميها بالهواء فإن هذا يحكم عليه بأنه جديد وأنه ناقص العقل. والذي يشتري بفلوس الدخان أسوأ حالا من هذا، أسوأ حالا من هذا. لماذا؟ لأن ذاك ضيع نقوده فقط بدون أن يقتل نفسه وبدون أن يسعى في نظر نفسه، أما هذا أضاع نقوده بما فيه إهلاك لنفسه وإضرار لنفسه. إذا هو أسوأ حالا ممن تفلتت النقود ويرميها بالهواء أو يرميها بالبحر أو يرميها بالنار قد تلقها. هذا من رآه يحكم عليه بالسخط، ولكن في الحقيقة أن الذي يشتري بالفلوس دخانا ويشربه أسوأ حالا، أسوأ من حال من هذا الذي يوصف بالسخط فيحكم عليه بأنه شديد لأنه أضاع نقوده فيما يعود عليه المضرة في إهلاك نفسه وقتل نفسه والعياذ بالله. قوله فإني أناجي نعم الحديث قال قلت إني أناجي أن وجد لها رائحة فلم يفعل لم يقلها، وأذن ذلك مقرر في بعض أصحابه من كان معه، فلما رآه توقف قال قلت إني أناجي من لا تناجي. المقصود بذلك أنه الملائكة تنزل عليه بوحي وهو يناجيهم ويخاطبهم إلى عقيدهم، فلا يحصل للإنسان أو لغيره هذا الذي يحصل. ولكن كما عرفنا الآيات هذا المقول يترتب عليه مضرة من ناحية الالتقاء بالناس، فإن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم يقصد في بيته حتى يكون بها الرائحة الذي كان معه إلى وجهه. ألا يبدأ له القول بالزعم؟ لا، من يقول بها القول المحقق، لأن الزعم مر بنا قريبا، مر بنا قريبا قبل الأبواب أن الزعم الذي هو أكيد معنى القول المحقق ولمعنى القول المشهور فيه وللغير، وكل من هذه الأحوال بحسب المواقف. وهذا الذي جاء هنا هو من قريب القول الأول وهو القول المحقق، فهذا مر بنا قريبا في قول محمود بن الربيع زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم نجي عليه من دنوه من بئر جدارهم لوجهه، يعني زعم لأننا أخبر خبرا محققا، أخبر خبرا محققا. فلذلك هنا زعم جابر أن قال كذا، لأن أخبر خبرا محققا. مثل هما يقدم حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم معكم خليل؟ فأشاروا إليه فقال يا أنا رسولك، وزعم أنك قلت كذا وكذا، أما أرسلك؟ فقال نعم. قلت وزعم يعني أخبر خبرا محققا، لأن الزعم يأتي لهذه الثلاث معاني، وكل والعبرة بالمواقع كل موضع في الحديث وبما ينعكس عنها. الذي يناسب في هذا الموضع الذي معنا وهو قول ان جاب زعم ان قال كذا يعني اخبر خبرا محققا. هذا باب وجود الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منفوس فهمهم وصفوا عليه وقلت يا أبا عمي من حدثك؟ فقال ابن عباس. هذا الصيام هو رؤيه فصلى عليه أنه مصلى عليه صلاة الجنائز على القبر. والحديث يأتي في كتاب الجنائز. محل الشاهد هنا أن العباس ممن حضر وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على القبر وهو صبي. ثم عباس مصريان المرض الصبي هو الذي لم يبلغ الذي لم يملك من البلوغ. ابن عباس رضي الله عنه لم يبلغ من الابتلاء، ولهذا قال لما ياتي في حديث في هذا الباب وقد مر ذلك الحديث انه مر على حمار الاغنام وكان قد ناهز الابتلاء والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى، يعني معناه ان في اخر حياه الرسول صلى الله عليه وسلم حجه الوداع مر على حمار الاذان وقد ناهز الاحتلال، لاننا قارب الولوغ يعني ولم يبلغ. فمحل الشاعر من هذا الحديث ان ابن عباس كان ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى على هذا الامر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حضور الجنازه، لان يدخل تحت محكمه في حضور ابن الجنازه وصلاه الجنازه. كان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حضر هذه الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على معنى على القبر. لماذا صلى على القبر؟ خص هذا القبر ان شاء الله ناتي اليه في كتاب الجنازه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سيير عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلف. هذا الحديث قال حديث ابي سعيد الخدري وقول الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلف. الغسل الراجح هنا أن قول محتلم يعني فاسد، أن هذا الصيام لا يجب عليه فاسد، أن الوجود لا يحلو إلا بالبلوغ، وهم قبل ذلك لم يبلغوا، فإذا هم غير مكلفين وغير ولا يجب عليهم ما يجب على المحتلمين، وإنما الوجود هي أحد عند الاختلاف. لهذا قال ومتى يأتي بالغسل والطهور؟ هذا فيه تنبيه إلى أهل الوجود، إنما يكون عند البلوغ. وأما قبل ذلك فلا يجب عليه ما يجب على المسلمين، ولكن يشرع بحقهم ويطلب بحقهم ويجربوا ويعلموا قبل سن البلوغ، حتى إذا وصلوا البلوغ وإذا هم قد عرفوا الأحكام بحيث ينفذونها من حين ما يبلغ يصل إلى سن البلوغ سن الوجود والبلوغ. قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا قالت ميمونه ليله فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضات نحوا مما توضا، ثم جئت وقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فاتاه المنادي ياذنه بالصلاه فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. قلنا لعمرو اننا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عبيد يقول ان رؤيا الانبياء وحي، ثم قرا اني ارى في المنام اني اسمعه. قال في حديث حتى مر كثيرا كلاما يروج البخاري رحمه الله ابواب كثيره يريد بحث هذا الحديث. هل شاهد من هنا الوضوء ان ابن عباس توضا كما توضا فمن وضوء صبيان، لأنه ترجمه وضوء صبيان وظهور به، ففيه شاهد صحيح للوضوء لأنه توضأ، وكذلك للصفوف لأنه جاء وقال وصاف بجوار رسول الله لم يكن في لقاء أجار إلى جهته. إذا الصبيان بعث مخاطبهم ويحول ويعاملون معاملة الكبار، لأن أنهم يفكون عن اليمين، إذا كان المحل وحده مغلوبيان ويكونون مع غيرهم صفا، فيما إذا كان هناك أحد آخر غيرهم فإنه يكون في الصف. إذا حدث من عباس فيه أمور صبيان، عباس وقع من الوضع صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحبوب لأنه قبل عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاره عن يمينه، فأجاره إلى يمينه فولى عن يمينه صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث ابن عباس دل على هذين الأمرين، وضوء صبيان وروحه ومخاطبته في قوله تعالى قوله إن الناس يقولون السلام. ما جاء في آخر الحديث أن الناس يقولون نام عيناه ولا ينام قلبه فهو ثابت، سبق أن مر في الأحاديث التي مرت أن الناس نام عيناه ولا ينام قلبه، لهذا كان ينام ينفخ ثم يقوم من الصلاة ولم يتوضأ، لأنه لا يحسن من الحدث، لأنه ليس كغيره ينام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو يدرك ما يحصل منه من الحدث ولا الحفظ. وأما غيره فإنه لا يعلم، كما قال عليه الصلاة والسلام العين وجاء الصلاة إذا نامت العينان من حضرة الوجاء، نام العينان من حضرة الوجاء. فثبت بذلك كما جاء في بعض الروايات، كل ما يوقع هذا ما جاء في هذا الحديث أما إذا لم يحق فإنما هي حق لأنه يحاجي في المنام. هذا يبين أن حيث يقول كلا منام ولا ينام قلبه لأنه يحصل الوحي له وهو في المنام وإله في المنام وحده. وقوله منام عينه ولا ينام قلبه هو ثابت كما مر في الأحاديث السابقة. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فاكل منه فقال قوموا من يصلي منكم فقلت الى حقير فلا قد اسود من طول مالك فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. هذا في كلمة يتعلق بمخافة الرياء لأن قوله واليتيم افترض أنه اليتيم وراءه اليتيم هو الذي لم يبلغ لأنه لا يدفع بعد احتلام يعني الإنسان إذا بلغ لا يقال له يتيم لأن من يدمو يطلق على ما قبل الاحتلام الذي عقد أبويه وأحدهما قال له يتيم لكن لا يقال يتيم إلا قبل البلوغ. أما إذا بلغ فإنه لا يدفع بعد احتلام لأنه هو صغير لم يبلغ. هذا يدل على مخافة الصبي. وذلك أن أنس خطبته أنا واليتيم وراءه هذا يدل على أنه يكون خطبا إذا لم يكن خطبه معتبرا لكان فجا بل لا يجوز أن يكون وحده. الرجل الواحد لا يجوز أن يكون خطبا وحده. فلما صلى معه الصغير الذي لم يبلغ دل على أنه يكون خطبا به على أن الكبير يكون خطبا به الصغير الذي لم يبلغ وبدونه يعتبر فجا. فلا يجوز ان يقف وحده وراء الامام فانما يقف على يمين الامام. فلما وقف وراء الرسول صلى الله عليه وسلم والذي معه في الصف انما هو غلام صغير لم يبلغ فدل هذا على مخافه الصغير وعلى انه يكون مع غيره فصا الا لم يكن وقوفه مع غيره معتبرا كان ذلك الذي صلى معه في مثابة الفجر والفجر لا يجوز أن يصلي وحده فإنما إذا كان واحدا يصلي عن يمين الإمام وإذا كان أكثر من واحد يصلون وراءه وهم صاروا أكثر من واحد في هذا الحكيم الصغير دل على مخافة وهو داخل تحت قوله وحقوقه ترجمة وحقوقه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار خسال وانا يومئذ قد ناهض بالاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بلا خلف الله فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وارسلت الاذان ترجع ودخلت بالصف ولم يلزم ذلك علي احد. في رواه السابقه اورده البخاري عده مرات اورده هنا من اجل رفض اليد ذلك ان ابن عباس قال قد ناهزت الاحتلام يعني لم يبلغ الحلم لم يبلغ الحلم لم يكن سلما وجاء وقف مع الناس جاء وهي بين يدي الصف ثم دخل مع الناس للصلاة فهذا يدل على مخافة الصبي وعلى أنه يقوم مع الناس للصف فهو داخل تحت قوله وحبوبه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعزم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش حدثنا أبو الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. سبق أن مر وأعلم يعني أخرها أخر العشاء لما ناداه عمر وقال نام النساء والصبيان، خرج رسول الله وقال ما قال. أي شاهد من هنا قوله والصبيان، معنى هذا أنهم يحضرون إلى المسجد، أنهم موجودين في المسجد، وأنه جاءهم النوم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن المجيء إلى الصلاة في أول وقتها. قوله هو نام النساء والصبيان كان معنى هذا أن الصبيان يأتون إلى المساجد، أن يأتون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة، فهذا يدل على حضورهم المساجد ومخاصمتهم الناس للكبار. فهذا محل الشاعر من إيراد الحديث. قال حدثني عبد الرحمن بن عاد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدت، يعني من قبل أتى العلم الذي عند دار كثير من الصد، ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدق، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تهوي من ثوب الله، ثم أتى هو وبلال للبيت. وهذا يتعلق بحضور الإليك، لأنه قدم هناك مع حضور الجنازة وحضور الإليك، وهذا في ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حضر الإليك صلاة العيد مع رسول الله، حضر صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على حضور الأقليان في هذه المجامع صلاة الجماعة صلاة الجنازة صلاة العيدين. كل هذه هي تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبيان كانوا يحضروننا. هذا ابن عباس أخبر بأنه حضر وأنه كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم. قال باب خروج النساء من المساجد بالليل والغرب. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا من المدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا هذه قدمة على النساء. قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغرب. أورد فيه الحديث الذي مضى في الباب الذي قبله، ولكنه أورد هناك من قبل من أجل قوله والصبيان، وهنا من أجل قوله نام النساء. لأن قوله نام النساء والصبيان أورد في بابين، باب من أجل الصبيان وباب من أجل النساء. هناك يستدل به على حضور الصبيان المساجد، وهذا يستدل به على حضور النساء المساجد. وهو نفس الحديث الذي تقدم ولكنه بطريقة آخر، ولكنه بطريقة أخرى أورده هنا من أجل ضرور الصبيان، أورده هنا من أجل ضرور النساء، لكن هو جملة واحدة نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان من أجل هذه الجملة أورده في هذا الباب، قلنا من أجل نام النساء والصبيان في هذا الباب من أجل النساء، دل على أن النساء تحرم المباين. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا له. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يتعلق بأمور مثل الملاجئ أو الأزواج، يعني يعلم بنسائهم إذا سألوهم إذا سألنهم الخروج إلى المساجد في الليل، أمر بإذن لهن. وهذا كما هو معلوم عندما دمنا الإذن بهن وعليهن، وإذا خرجنا فليخرجنا وهن غير متطيبات وغير لابسات للبسين وغير متجملات يعني ثياب، لأن هذا مما لا يجوز معه خروج النساء إلى المساجد وإلى غير المساجد، إلى المساجد وإلى غير المساجد، التجمع والخروج والتطيب كذلك. ولكن إذا خرجنا غير متطيبات وغير متجملات ورمنت الفتنة بهن وعليهن حيث لا يبتسم بهن أحد ولا يبتسم بأحد، فعند ذلك يؤذن لهن. والرسول صلى الله عليه وسلم امر الازواج بان يعلموا لهن الى مظهر الاستعلام، ويدل هذا على ان النساء لا تخرج من البيوت بخروج لبيب الازواج. اذا كانت الصلاه يستاذن لها وقوعها الى ذلك يستاذن له، امر لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني يزيد بن الحارث ان ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا سلمن من المكتوبه قم قمنا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. الله قمنا خرجنا ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، فإذا قام الناس على أن النساء تحضر على تطير في الليل ويخرجن قبل الرجال، ولم ينظر في مكانه، فإذا قام قام الناس تبعا له صلى الله عليه وسلم. دل هذا على حضور النساء إلى المساجد، يعني ترجمة لحضور النساء إلى المساجد في الليل وفي غلس، وهذا حضورهن من غلس يعني آخر الليل مع وجود الظلام، بعد طلوع الفجر مع وجود الظلام، لأن الفجر إذا طلع يبدأ النهار، ولكن الذي يلي طلوع الفجر غلس، ثم بعد ذلك ينزل النهار يقل أو يضع شيئا حتى يقع اليمن. وهن يصلين ويرجعنا ويتأخر الرجال بعدهن، ومعنى هذا يدل على تكبير الصلاة، أنهن إذا كنا يخرجن بغلس ينتهين من الصلاة وذلك في الغلس، يعني معنى هذا أن صلاة الفجر يبكر بها في أول وقتها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متنبعات لمروقهن لا يعرفن من الغلب. ويخرجن متنبعات بوضوءهن ما يعرفن من الغلس، وفيهما في الذي قبله فيه التكبير كما سبق، وذلك انهن ما يعرفن من الغلس. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشير قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي سبيل عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. في مواضع وأورده هنا من أجل حضور النساء المسجد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يقوم ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على أمه فكرة أن تتألم من سماع صياحه وبكائه، وذلك لأنهن يصلين معه. يعني معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المؤمنين، كان يدخل الصلاة يريد الصبي ثم يسمع بكاء صبي فيخفف من أجل أمه التي وراءه في وعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن ننفرد إلى ولدها وأن تتعزى أن سماع بكائه وهي في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل شاهد من حضور النساء للمساجد وصلاتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا واضح من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ الصلاة ويريد التطهير إذا سمع بكاء قليل حتى تنفرد المرأة التي وراءه إلى قبيل هذه الشيخ الكيماوي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، فما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعت؟ قالت: نعم. يتعلق بحضور النساء المساجد، أن إذا عائشة رأت ما حصل من التغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما قال، وكنا ثابتة وهي في هذا الحديث واضحة، لأنها أخبرت بحضورها أن هذا الذي حصل للناس من المخالفة أن يقتضي المنع، وأي من قد حصل ولكن إذا وجد ما يقتضي المنع يمنعنا، والحكم الذي حصل في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حصل مع زوال المحذور، أما إذا وجد ما يقتضي المنع من وجود أبعاد الإنساء لا تليق ولا تنبغي فيمنعنا، وأزواجهن يمنعونهن ولا يذلون لهن الخروج من البيت، وأن يكن متطيبات ويكن متجملات، أو يكون عليهن فتنة أو يكون مبدلا إليهن فتنة، فعند ذلك يمنعنا. والحكم ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الله تعالى قد علم ما كان وما سيكون، وقد علم ما يجري وما يقع، ولا يقع لقائه سبحانه وتعالى. فلو شاء أن يأمر أن يشرع لفعل، والذي شرعه الله هو العلم للنساء المشيد المساجد، ولكن إذا حصل منهن ما يقبل المنع بأمور تخالف ما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يمنع منهن من خالف السنة ومن أتى بخلاف السنة، وأما من التزم بها فإنه حاضر وثابت لأحاديث كثيرة، من مرت هذه الأحاديث في هذا الباب الذي معنا فيكلها هي عدة أحاديث كلها تدل على حضور من الله سبحانه، الذي إذا حصل منهن أو حصل من بعضهن ما يقتضي فإنه يمنع منهن من يحصل منه ما يقتضي المنع، ذلك من قبل الأزواج ومن قبل ولاة الأمور. قال: باب صلاة النساء خلف الرجال. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا في المساجد لا تحت هذه القرية، وجاء في بعض النسخ ويمسها الذي شرع الذي هي موجودة في فتح ذلك الذي شرع على الحافظ بن حجر فيها باب بعد الحديث الثاني، باب وبعدين الحديث الثاني أربعة الأبواب الأخيرة قبلها باب هذا الآن بعد الحديث الثاني هذا الحديث التاسع هذا موجود في بعض النسخ أشار إليه الحافظ بن حجر قال إن عجم الباب هو المعتمد لأن الباب لا مناسبة له لذلك أن الحديث كله متعلق به النساء وبقوله النساء إذا كان به لا وجه له إنما جاء في بعض النسخ والنسخة التي أدخلت مع بس الباري فيها هذا الباب والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس فيها هذا الباب لأن الأحاديث الستة كلها تحت باب خروج النساء المساجد بالليل في الغد قال باب صلاة النساء خلف الرجال وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سيد الحالي عن أم سلمة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليما ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال. وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينه عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفها. هذا الذي يتعلق بإحرام النساء عن الرجال وهذا فيه حديثين الحديث الأول حديث سلمة الذي مر قريبا والذي فيه أن النساء يحكمن قومين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل في مكانه فتخرج النساء ومع ذلك يقوم الرجال يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الرجال وهو أن قول النساء خلف الرجال لأنهن لو كانت أمام الرجال لاحتجن إلى التخطي وإنما ظهورهن وراء الرجال وإن يذهبن حتى لا يحضر الصلاة حتى لا يرى الرجال النساء وإنما ينصرفن من ورائهن ثم يخرج الرجال ولو كان خلفهن أمام لاحتجن إلى التخطي والمألوف الذي قصد من أجله المؤمن لا يكون حقا لأنه لا يحفظ حقين ولا اختلاف يحفظ ولكن حقوقهن وراء الحجاب فينصرفن حتى لا يحفظ اختلاف مع الحجاب. الحديث الثاني حديث أنس الذي مر قريبا من أولادي صلى الله عليه وسلم في بيت أمي أنس أنه خطه الذي وراءه وأم سليم خلفه لأن هذا على أن خطر المرأة يكون وراء الرجال وخطر الرجال يكون وراء الرجال وأن المرأة الواحدة تكون وحدها وفوق وحدها وراء الرجال أنها ليست الرجال فإذا لها تصف وحدها فتصف وحدها وإذا لا يكون لها تصف وحدها إلا لأنها تصف وحدها المرأة تكون خصما وحدها لأن يكون سواها أما اليوم إذا غيرها يصف بعضهن مع بعض. ومن الحديث التي ورد في هذه المناجاه صحيح مسلم يقول عليه الصلاه والسلام خرج مدرجه لاولها اخرها